لا سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد أما الدليل إذا ذكرت محمدا سألت